إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: شيخنا الفاضل السلام عليكم، في مسجدنا الإمام يعظ في صلاة الفجر دائما كل يوم ويدعي أن القنوت سنة، ورد في مذهب الإمام الشافعي ومالك، وإن الأئمة في غالبهم أكدوا عليها في صلاة الفجر، وهنالك اعتراض من المصلين على ذلك، يرجى إفادتنا وبيان الأمر وجزاك الله خيرا. القنوت في أصله قطعا مشروع، ومذهب مالك غير مذهب الشافعي. مذهب مالك القنوت في الوتر، مذهب الشافعي القنوت في الفجر. والمذهب غير قول الإمام، وهذه أمور معروفة في مصطلحات الفقهاء، فلا يلزم لما نقول هذا مذهب الشافعي أن يكون قال به الإمام محمد بن إدريس الشافعي. ولذا وردت تعقبات على أئمة المذهب، فعند الشافعية إذا اتفق الإمامان النووي والرافعي على قول فهو المذهب، مذهب الإمام الشافعي الذي اتفق عليه الرافعي والنووي القنوت في الفجر كل يوم، ويقنطون قنوت فجر لذات الفجر، بل يقولون أن من لم يقنط الفجر عليه سجود سهو إلا أهل الحديث منهم. فعدد المشتغلين بعلم الحديث من علماء الشافعية، وذكر ذلك عن بعضهم الإمام ابن السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، يقولون أحاديث القنوط ضعيفة ولا نرى القنوط. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، يعني هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أحمد، لا يرون القنوط. والحديث الذي يعتمد عليه الشافعية حديث أنس، وفيه قوله: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وبعض أهل السنن. وهذا الحديث فيه راو، أينما ذهبت ونظرت في أسانيد هذا الحديث فهذا الحديث مداره على راو يكنى بأبي جعفر الرازي، لأبو جعفر بن مهان الرازي، وهو ضعيف. وفي الصحيحين، في صحيحي الإمام البخاري ومسلم إمامي الدنيا في الحديث، عن أنس أيضا يقول: قنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بني سلمة ذكوان ورعيل ثم ترك. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ذكوان، على بني سلمة ذكوان ورعيل، ثم ترك. فهذا القنوت الثابت في الصحيحين إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم قنوت نازلة، بسبب جاء قوم المدينة وكانوا ضعاف بنية، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ضعفه، فأرسله مع راعي إبل بيت المال، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فلما انفردوا به قتلوه وساقوا الإبل وهربوا. فكان النبي يدعو عليه. فهذا دعاء نازل. ثم أرسل النبي وراءهم فجيء بهم فصنع بهم كما صنعوا في الراعي، سمل أعينهم ثم صلبهم قتلهم. فالنبي مكث شهرا يدعو على هؤلاء حتى اقتص منهم ثم ترك الدعاء. فهذا دعاء القنوت الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس إنما كان بسبب نازلة. وفي صحيح مسلم كان الدعاء في الفجر والعشاء، وفي مسند أحمد كان في الصلوات الخمس. فهو ليس دعاء قنوت فجر، وإنما هو دعاء نازلة يكون في الصلوات الخمس. فإذا ألم بالمسلمين نازلة، وما أكثر النوازل التي تلم بالمسلمين هذه الأيام، فيسن للأئمة أن يقنتوا في الصلوات الخمس. فهذا الراجح في فقه المسألة. وأما المالكية فيرون القنوت قنوت فجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر ويترك، كان يقنت يعني كان يقنت ويترك. وثبت عن الصحابة ما في النصف الثاني من رمضان كانوا يداومون في الوتر في صلاة التراويح، في النصف الثاني كانوا يداومون على القنوت. وفي صحيح ابن خزيمة كانوا يلعنون الكفرة في رمضان. فالثابت عن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوافق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على بني سلمة. هذا هو الراجح في القنوت. طب الإمام يقنط، نقنط وراءه. وفي حديث عثمان في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم. فأنت إذا صليت خلف الإمام يقنط أقنط، ماذا تفعل لما يقنط؟ تجلس تقنط. يصلون، النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول يصلون لكم لأئمة، فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه. ومن كان عالما معتبرا فالواجب عليه أن يبين الصواب، لأن سكوته محسوب عليه كما يقول. والله أعلم. طيب، مسألة أخرى أيضا فصلنا فيها. فصل الشيخ العثيمين حكم هذه المسألة فقال لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر. فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجوز أن يجمع العصر إليها. ولو نزل مطر يبيح الجمع، وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر لم يجوز جمع العصر إلى الجمعة. ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجوز له أن يجمع إليها صلاة العصر. ودليل ذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا لوقت معين. وقد بين الله تعالى هذا الوقت إجمالا في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فدلوك الشمس زوالها وغسق الليل اشتداد ظلمته، وهذا منتصف الليل. ويشمل هذا الوقت أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعت في وقت واحد لأنه لا فصل بين أوقاتها. فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها. وفصل صلاة الفجر لأنها لا تتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر. نريد توضيح هذه المسألة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا نقله صحيح، هذا مذهب الشيخ رحمه الله، والشيخ من فقهاء الأمة وعلمائه. والصواب في مسألة الجمعة والعصر قال الآية الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الجمعة قبل زوال الشمس في الضحى، والشيخ قرر هذا في شرح الممتع. فإذا صلينا الجمعة في غير وقت الظهر قبل وقت الظهر قطعا لا يجوز لنا أن نجمعها مع العصر، فإن صليناها بعد الزوال بعد الظهر دخلت في وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أصبح الوقت مشتركا. وسئل في الصحيح ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع ذلك، قال أراد أن لا يخرج أمته، ورفع الحرج في الصلاة بين الجمعة والعصر من باب أولى. وهذا مذهب الشافعية، وهذا هو اختيار الشيخ من الألباني رحمه الله تعالى، واختيار جمع من المحققين كالبلقيني وجمع من مشايخه، يرون جواز جمع الجمعة مع العصر إذا أديت صلاة الجمعة في وقت الظهر، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. أبحث عن كتاب ابن عاشور رحمه الله نظر الفسيح شرح جامع الصحيح، طبع في مجلد واحد، ما رأيكم في هذا الكتاب؟ هي يعني ومضات وتنكيتات وتنبيهات ذكرها وعنت في باله، وليس هو بشرح جميع ما في صحيح الإمام البخاري. ونظر تأمل الإنسان سبحان الله إذا درس كتابا يعني يسمح في باله أشياء، ولعل هذه الأشياء تكون غير مسبوقة، فهو كتب تنكيتات وتدقيقات وأشياء عنت في باله وسنحت في خياله لم تكن عند السابقين. وطالب العلم يفرح بمثل هذه المصنفات لأنه ما يجد المكرر، ولذا كان الكتاب كتابا صغيرا، مجلد صغير غلاف، طبع أول ما طبع في تونس قديما ثم طبع في بيروت. فالكتاب جيد، الكتاب جيد والكتاب نافع، وفيه يصلح أن تكون فيه مناقشات، والله تعالى أعلم. شيخنا نراك تتأخر في الانتقال بين الركوع والسجود والوقوف، فما صورة ما هو الوقت الصحيح للانتقال؟ في الصحيحين ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يهون للسجود لما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في الأرض، يعني متى تنتقل للسجود؟ لما ترى الإمام جبهته على الأرض. كثير من الناس يعني يسبقون الإمام أو يكادوا يسبقونه، فالمعيار في الحقوق بالإمام نتمكن الإمام من الأمر، يعني أنت لما تهوي راكع لما تهوي راكع لما يفرغ لما يبدأ الإمام بالركوع، لما الإمام يبدأ بالفراغ لما يبدأ بالركوع ويفرغ من الانتقال أنت تتابعه في الركوع وهكذا، وفعلي ليس بحجة. ما هو ثلث الودي وكيف يعلم الرجل أنه مصاب به؟ يخرج من ذكر الإنسان الود والمن والبول والمذي. المذي يكون قبل النزول المن، المني يكون دافق، والودي والمذي لا يكون دافق، يعني نقطة. أما الماء الدافق فهو المني. في المني تقضى حاجة الإنسان، تقضى شهوته، أما المذي ما تقضى الشهوة. فالمذي ينزل عند الشهوة بلا شهوة، المذي ينزل عند الشهوة بلا شهوة، فالله جل في علاه سبحانه أحكمه. يعني هذه النقطة التي تكون قبل المني يعني تطهر هذا المجرى حتى يكون الماء الدافق فيكون الولد، هذا الشيء يعني يطهر هذا المكان حتى يبقى المني يعني حيا وحتى يعني يأتي الولد. الولد ينزل أحيانا عن تعب، أحيانا يعني ينزل بعد التباس الغائط والبول فيدفع يعني يدفع شيء مادة لزجة ليست لا تنزل عند الشهوة أبدا. هذه الأشياء تعرض من المشاهدة ومن الحس يحسها الإنسان، فهو ماء سخين ليس كالبول، والمني والولي يميلان الصفراء، والمني أبيض ماء أبيض كصفار البيض كبياض البيض وله رائحة كريهة، وهكذا. والله تعالى أعلم. امرأة تريد أن تعمل والقائم عليها راهبات وفيه مادة التربية الإسلامية فلا يجوز العمل فيها، الله المستعان. الله يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والمدارس الراهبات التي يقوم عليها النصارى لها أثر خطير على الأولاد، والواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في أولاده. ولا أنصح هذه الأخت أن تعمل في مثل هذه المدارس، لا أنصح هذه الأخت أن تعمل في هذه المدارس وأن تكثر سواد من يصد عن الإسلام أو من يدعو إلى غير الإسلام. هل يجوز للمرأة الاستحداد إزالة شعر العانة بالليزر عن طبيبة مرة واحدة فقط، وذلك إذا كانت لا تحسن إزالة الشعر بنفسها؟ هذه فطرة، الفطرة قص الشارب، إعفاء اللحية، انتقاص الماء، الاستنجاء، تقليم الأظافر، الاستحداد، وهذه الفطرة تحتاجها النفس بين الحين والحين. ففعلها مرة واحدة على وجه مبرم لا تعود تلغي كونها فطرة، لأن يعني انظر إلى خصال الفطرة. خصال الفطرة لما الإنسان يقلم أظفاره أو يجوز شاربه أو يعفو لحيته أو ينتقص الماء أو يستحب يزيل شعر العانة أو يلتف الإبط، فهذه كلها لها من الحكم والأسرار في راحة النفس وفي علاج ما يشوب هذه النفس من شوائب ويكدرها ما الله به عليه. فهذه الفطرة ما ينبغي أن تفعل إلا لحاجة معتبرة، من غير هذه الحاجة المعتبرة ينبغي أن تبقى مستمرة تبع منك انتقاص الماء. وأسباب شكوى الغرض الشديدة من الأمراض النفسية ترك خصال الفطرة، وشاءوا أم أبوا ذهبوا أم جاءوا سيصلون، ويا ليتها المسلمين يسبقون في هذا، أن خصال الفطرة من الأسباب المريحة للنفس، أسباب علاج الأمراض النفسية. خصال الفطرة أسباب علاج الأمراض النفسية، القرآن، العسل فيه شفاء للناس، القرآن فيه شفاء لما في الصدور، هو عمى على الكفار. فهذه أسباب مريحة جدا، لذا المسلم المريض والمسلم الفقير والمسلم يعني تجده في راحة يستجدها من الكفار. والبشرية الآن تعاني من أزمات في الأمراض النفسية، فعلاج من ضمن علاجها خصال الفطرة، والله تعالى أعلم. الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن هل يلزم نية التعظيم حتى يكون شركا؟ لا، الشرع في مسائل التوحيد ألغى في بعض المسائل جعل ذات الفعل شرك. نعم هو درجات، الحرام درجات، لكن الشرع حرص على حب التوحيد فأغلق جميع الأبواب التي توصل إليه. فالحلف بغير الله شرك إن جرى على اللسان، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هل الشرك الأصغر أعظم عند الله من الكبائر؟ كل حديث فيه شرك فهو كبيرة. كل حديث فيه شرك يعني الشرك الأصغر فكل شرك أصغر كبيرة. ثم بعد ذلك الذنوب فيما بينها تتفاوت، هناك اعتبارات كثيرة لتفاوت الذنوب، إما بآثارها وإما بازدحامها. بعض الذنوب تكون مركبة مثل حفلات الرقص والغناء، فيه نظر لعورات، فيه غناء محرم، آلات حرام، وفيها اختلاط، وفيها نظر عورات إلى آخره، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله في المثال الذي نذكره دائما وذكره ابن القيم في كتاب الفروسية: أكل لحم الخنزير فإن أكله فحرام، فإن أكله ولم يذكى حرام من وجهين، إن سرقه ولم يذكى فأكله فهو حرام ثلاث وجوه. أحيانا الحرام يعظم بثمرة، فليس قتل الإمام العادي قتل الإمام الظالم معناه كبيرة ولا كبيرة، لكن قتل الإمام العادل أشد عند الله. ليس قتل الفاجر كقتل المؤمن، ليس قتل العامي كقتل العالم، مع أن كلها حرام. ليس قطيعة، ليس الإساءة للجار إن كان صالحا كالإساءة للجار إن كان مسيئا. الواحد يحسن إليه جار يحسن إليه من تسيء إليه، هذا أسوأ ممن الجار الذي لا يحسن إليه. ليست قطيعة الرحم الغني كقطيعة رحم الفقير، يعني واحد عنده رحم ورحمه فقير، عنده أخت فقيرة وقاطعها، ليست صلة الرحم الفقيرة كصلة، ليست صلة الفقير للرحم الفقيرة كصلة الغني للرحم الفقيرة. يعني الفقير يروح عند أخته بني ما في حاجة، ما عنده حاجة، بس الغني لا، الغني الواجب عليه فقد يعرف حوالها وتتحج، وزكاته مقدمة على زكاة غيرها. وكما يقول ابن عبد السلام: ليس وزر من قطع لسان عالم كوزر من قطع لسان جاهل. هذا الثمرة. فالذنوب تعظم عند الله عز وجل باعتبارات متعددة، ليس باعتبار واحد، وإنما تعظم عند الله عز وجل باعتبارات متعددة. فضيلة الشيخ: في بعض الناس منهم طلبة علم يطعنون في الشيخ مقبل الوالي ويقولون لا يؤخذ بتصحيحه ولا بتضعيفه للحديث، ويقولون الشيخ في كتاباته متشدد ولا يعرف له شيوخ ولا طالب، ودل على ذلك أنهم لا يذكرونهما: الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. هذا كلام جاهل. الشيخ مقبل رحمه الله كل أهل السنة في اليمن تلاميذه، فتلاميذه بعشرات الألوف، فالقول مش تلاميذ هذا خطأ. الشيخ مقبل جاب اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وكان سببا في كبت الشيعة هو مدرسته، ولدى الكوفيين أول ما قاموا هدموا في دماج، هدموا مدرسته وقتلوا تلاميذه. فهذا الأخ اللي بيقول الشيخ ملوش تلاميذ وملوش شيوخ، الشيخ مقبل درس على كبر، ولما قدم رسالة الماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية المناقشون قالوا: لو جاد لنا نعطيك الدكتوراه والزيادة لأعطيناكها، لما رأوا فيه من النباهة والعلم. لكن الشيخ مقبل ليس بطبقة الشيخ الألباني، طبقة الشيخ الألباني هو بطبقة التلاميذ، ومن نبهاء تلاميذ شيخنا وكبرائهم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. والشيخ مقبل كان يملأ وقته في الليل والنهار في العلم والمسائل، حتى في مزاحي ومجالسي يعني يعلم الناس، فهو رجل نحسبه على خير. ثم القبول والرد في التصحيح والتضعيف باعتماد قواعد أهل الصنعة، لكن بالجملة الشيخ مقبل أحكامه جيدة وهو من أهل العلم، وقل له أن يخرج عن أحكام شيخنا، قل أن يخرج عن أحكام شيخنا بالجملة. هو يعني يقول بإحكام، يعني يرى تصحيحات الشيخ وتضعيفات الشيخ معتبرة. ما حكم إضاعة صلاة الوتر وكيف يتم قضاؤها؟ من فاته ورده من الليل فليصليه بالضحى، فمن كان يرد يصلي الوتر ثلاثا ففاتته ففي الضحى يصلي أربعة، ومن كان يوتر بركعة في الضحى يوتر بركعتين، واللي يوتر السابع يوتر في الضحى بثمان. ولما سئل أحمد والشافعي عن الرجل الذي لا يوتر قال هذا رجل سوء، هذا لا تقبل شهادته. وعند الإمام أبي حنيفة الوتر واجب يأثم تاركه ليس فرضا، هم يفرقون بين الفرض وبين الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها، صلوها بعد من بعد العشاء إلى الفجر. فصلاة الوتر من آكد سنن، ولا خير في من لا يوتر، ويسأل في الوتر أن يكون قبل النوم. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، الوتر قبل النوم أم بعده. والثابت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من كان يوتر قبل الليل كأبي هريرة وأبي بكر. وأبو هريرة كان يقول أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. ومنهم من كان يوتر آخر الليل كعمر رضي الله تعالى عن الجميع. والراجح أن من وجد في نفسه يعني مقدرة على القيام وجرب نفسه وهو يقوم قبل أذان الفجر فيوتر في آخره فهو الأفضل. ومن لا يقدر، الشيطان كل ما أراد أن يوتر قبل النوم قال له لا قيام الليل أحسن، أخر الوتر مرة ومرتين وعشرة وعشرين ويصلي الوتر، فلا ما تنام إلا لما توتر، لا تنام حتى توتر. فالأمر يتفاوت بحال الناس والله سبحانه وتعالى. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى دكتور نسائية مسلم ثقة؟ لا. الأصل في المرأة أولا أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة، فإذا لم توجد طبيبة مسلمة ذهبت إلى الطبيب المسلم، للطبيبة الكافرة، إلى الطبيبة الكافرة. فإن لم توجد طبيبة كافرة ذهبت إلى طبيب المسلم، فإن لم يوجد طبيب مسلم ذهبت إلى الطبيب الكتابي أو الطبيب الكافر. المرأة أولا للنساء تذهب للمسلمة، فإن لم تجد المسلمة فالكتابية، الكتابية مقدمة على الطبيب المسلم. ثم إن لم تجد امرأة لا مسلم ولا كتابية تعالجت عند رجل مسلم. ترون إخوان الأطباء آلات؟ تظنون الأطباء ليس لهم شهوات؟ يعني الطبيب ليس بشر؟ يعني بعض النساء يعني سبحان الله، ما أدري، المرأة غافلة ما تعرف الرجال. المرأة لو تعرف الرجال يعني لالتزمت بأوامر الله. المرأة ما تعرف الرجال، المرأة غافلة. المرأة تحب أن يعجب بها، تحب أن ينظر إليها لجهلها ولغفلتها ولضعفها. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هي في الخصام غير مبين فتنشأ في الحلية، تنشأ في الزينة. ولذا المرأة حتى يستقيم حالها لا بد لها من زوج، أو لا بد لها من أخ، لا بد لها من ولي يقوم عليها ويحسد متى يتدخل ومتى يزورها، ولو كانت صالحة ولو كانت تقية. المرأة ليست كالرجل الذي يحسن تدبير النساء الرجال. فلما ذهب الحياء من النساء والرجال أصبحوا لا قوامة لهم على النساء، حصل الذي ترون، حصل الذي ترون في الشوارع إلى آخره، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة لا يمكنها أن تكشف شيئا عن بدنها إلا الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. والعلماء يقولون القدر سواء في المقدار الذي تكشف أو على من تكشف، القدر هذا يكون في المقدار الذي تكشف أو على من تكشف. فالمرأة للمرأة، لا تنظر المرأة للمرأة كما ينظر الرجل للمرأة. فالمرأة حتى لو كانت كتابية أهون من نظر الرجل للمرأة، ولو كان الرجل تقيا، ولو كان الرجل تقيا. فالشاهد أن المرأة يحرم عليها في الشرع أن تتعالج عند الطبيب المسلم الثقة إلا بعد أن تستنفذ وجود الطبيبة أو المسلمة أولا، فإن لم تكن مسلمة فالكتابية ثانيا. اليوم بعض المسلمات إلى الله المشتكى يعني قد تمرض وقد تحتاج لكشف العورة المغلظة، وأول ما تذهب للطبيب المصري، أول ما تذهب للطبيب المصري تتجاوز الثلاث مراحل الأولى، تتجاوز المسلمة المرأة المسلمة والمرأة الكتابية الطبيبة الكتابية، وتتجاوز أيضا الطبيب المسلم الثقة. شخص توفاه الله عند صلاة الجنازة، تقدم أخوه وقال من له شيء عند الميت فهو يتكفل به. ومن أيام جاءه بعض الناس وطلبوا دين لهم عند الميت فتنصل الأخ ورفض الدفع، هل تبرأ ذمة الميت أم يجب على ورثته السداد؟ أولا، الأصل في الصلاة على الجنازة أن يتقدم الإمام الراتب، إلا أن سليت صلاة الجنازة خارج سلطانه من الخطأ الشنيع والكبير والخطير، تقديم الجهلة يصلوا جنازة بحجة أنه والله هذا زوجها وهذا أخوها وهذا أبوه وهذا جاهل، هذا جاهل ما يعرف كيف الصلاة. لو قلت له سمي لي الأذكار إيش تدعو أنت سالفة الضرة قل لي ما بعرف، وجاهة أصبحت وجاهة، صارت جنازة صارت وجاهة. طيب لو أجى أربع جنائز مين يقدم الإمام؟ مين يقدم على الإمامة؟ مرات الشرع جنازتين ثلاثة أو أربعة في بعض المساجد، مين اللي يقدم؟ مشكلة الأصل من الذي يتقدم في صلاة الجنازة؟ الإمام. إذا كانت صلاة الجنازة في سلطان الإمام في مسجده الإمام خارج صلوا عليه خارج المسجد، يقدم الصلاة أقرب الناس إليه، هذا صحيح، أقرب الناس إليه يصلي من لصلاة أقرب الناس إليه إذا كانت خارج سلطان الإمام. أما سلطان الإمام يدخل بعض الناس ويتقدم يصلي جاهل في جاهل في جاهل، الإمام جاهل ويصلي جاهل، والمسألة يعني عجيبة غريبة تكون. هذه واحدة. ثانية، الأصل في من ترك مالا أولا أن يجهز به، فبعد أن يجهز به يسدد الدين، وبعد سداد الدين الوصية بما لا يزيد عن الثلث، وبعد الوصية بما لا يزيد عن الثلث تكون حينئذ تقسيم الورثة، تقسيم التركة على الورثة اللي هو بسموه يعني حصر الورثة وإعطاء كل ذي حق حقه. فقبل تقسيم الورثة في ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أن يجهزه من ماله مقدم على كل شيء، المرحلة الثانية أن نسد دينه، المرحلة الثالثة أن ننفذ وصاياه بما لا يزيد عن الثلث، المرحلة الرابعة نوزع الميراث. فتوزيع الميراث تسبقه ثلاث مراحل، اليوم ولا مرحلة اليوم توزيع الميراث هو الأصل. طيب واحد سؤال، واحد قام فقال يا جماعة دين فلان عندي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الزعيم غارم، الزعيم غارم، الزعيم غارم، يعني لو واحد الآن واحد جاء فقال أنا إلي عند فلان كذا، وإحنا جلسين لها القام فقال أنا عند فلان كذا، فأنا قلت له خلاص عندي، خلاص أنا زعيم، لما قلت عندي صرت أنا إيش زعيم، شو أنا الزعيم غارم، شو أنا غارم، لدي المدفع لازم أغرم، الزعيم غارم. واحد قام أنت زعم أمرك ما بدك تسد سدين أخوك، اسكت اسكت. أما قلت للناس يا جماعة عنده دين، اللي له دين على أخوي عندي أو على أبوي أو على صديقي أو على إنسان، أنت الآن زعيم، قولك عندي أصبحت زعيما، فمن كان زعيما فهو إيش غارم. شو يعني غارم؟ يعني يجب عليه أن يدفع، زعيم غارم. طب الميت ما تبرأ ذمته؟ ما تبرأ ذمته بقولك ولا أردت أن تدفع، تبرأ ذمته بالسداد. فقد جاء بقريب لأبي برداء بن نيار للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في الجنازة، كان قد مات، جاء بعم له كان قد مات، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لما علم أن عليه دينا، فتأثر أبو برداء بن نيار فقال يا رسول الله صلي علي وأنا أسد دينه، صلي على عمي وأنا أسد دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى أبا برداء قال لا ماذا فعلت بدين عمك؟ قال أقضيه يا رسول الله، يعني ما قضيته لكني أقضيه، أقضيه يا رسول الله. يقول أبو برداء فسألني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ماذا فعلت بدين عمك؟ فأقول له أقضيه يا رسول الله. قال حتى قضيته، حتى قضيته. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بدين عمك؟ فقلت قضيته يا رسول الله. ف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن دردت جلدته. قال: الآن دردت جلدته. الآن دردت جلدته، شو يعني؟ يعني الميت لا يعذب ولا يؤاخذ بتحمل الدين أم بأداء الدين؟ بالأداء، لا بالقول الدين عندي. لو أنت قلت الدين عندي وما أديت يبقى الميت مؤاخذ. متى ترفع المؤاخذة عن الميت؟ لما تؤدي الدين. قال: الآن بردت ذمته، لما صار سداد الدين. فهذا الذي زعم هو غارب، فلما يجي واحد يطالب أخاك بدين، من حقك أن تطالب بالبينة. اليوم الناس ذممهم واسعة إلا من رحم الله. فواحد أجاني، أنا قلت إخواننا لعلي دين، أنا سداد دين. أقول جاءني واحد قال: أنا اللي على أخوك دين. طيب العيد من رأس، أنا غارب، لكن أنا من حقي أطالب بالبينة. إيش بينتك؟ إيش بينتك في الدين؟ البينة إما رهن أو كتابة أو شهود أو شهود. فإذا قامت البينة على الدين فالواجب السداد، فليس لأخيه أن يتنصل، ولكن عليه أن يتوثق، عليه أن يتوثق، وليس له أن يتنصل. والله تعالى: يا ليت لو تبينون. ماذا يرقبون من الإمام الألباني؟ يرقبون الألباني حسد، ما يقولون شيء حسد. يعني الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى، سمعت من الشيخ الأشقر، عمر الأشقر وغيره، قال لما كان الشيخ الألباني يدرس في الجامعة الإسلامية، فدخل الطلبة، وإن خرج خرج الطلبة، قال: ما أصبح الجامعة، الناس يتركون الدرس في الفصول في المواد في الدكاترة، رجل يسكن مع الشيخ. قال: فاضطروا تعون الجامعة. قالوا: مش الشيخ حتى تمشي الجامعة، لكن الجامعة ما تقوم، الشيخ موجود ما بالجامعة، كل الطلبة عند الشيخ. فمشوا الشيخ، يعني اخرجوه من الجامعة حتى تقوم جامعة. هذا مثل. فهذا حال الذين ينقمون من الشيخ. اللي بينقمون من الشيخ إما يضخمون أخطاء موجودة، الأخطاء البشرية الموجودة عند الناس، ما في أحد يعني، يعني درس المسألة فأراد أن يسقط الشيخ من خلال خطأ في مسألة، وإن صنع هذا مع جميع مع العلماء جميعا فإنه يسقطه. هذا مش حال الشيخ، هذا حال كل الناس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ ومخطئ، كل الخطأ من ظن أن له شيخا أو هنالك مذهب لا يخطئ. لأن النبي إيش قال؟ قال: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، ما ينسب ما يخطئ. والشيخ كان يقرر هذا كثيرا في دروسه، وكلما تبين له خطأ تراجع عنه. والفرق بينه وبين غيره بتبين له الخطأ، بس حتى يبقى عظيم وكبير عند الناس ظل ساكت ما بين الغلط. والشيخ لما كان الحق والحديث والأثر والدليل هو الأصل عنده، هضم نفسه فتراجع، هضم نفسه وتراجع. وقالوا علماءنا، قالوا كلمة جميلة جدا، قالوا: الله جل في علاه من سنته في شرعه وكونه أنه جعل كل الناس يخطئون إلا النبي صلى الله عليه وسلم لحتى يقع البلاء. إذا شيخك أنت بتحبه غلط، مين الحب إليك؟ شيخك ولا الحق؟ الحق. ليش بيغلط الشيخ؟ عشان ما تتابع، تبقى منتبها، تبقى منتبها متعلقا بالإيش؟ تريد الأدلة، ما تصير مغمض وتمشي ورا الشيخ هكذا حتى تبقى منتبه للأدلة. فصار الشيخ الذي تحبه فتنة لك، الله يبتليك بحبه، أنت بحبه مبتلى. فأنت الأصل أن يبقى الحق لذاته معظما عندك. والله أعلم. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ لا فرق بين الفرض والواجب عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني عند المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب. والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة. فالأحكام عند الجمهور خمسة، والأحكام عند الحنفية سبعة. فالأحكام من حيث الأقوى فالأضعف عند الجمهور الفرض، ثم السنة، ثم المباح، ثم المكروه، ثم الحرام. هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور. الأحكام عند الحنفية من الأقوى للأضعف سبعة: الفرض، الواجب، السنة، المباح، المكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تنزيهية، والحرام. الفرض الأقوى، ثم بعد الفرض الواجب، ثم المباح، ثم المكروه كراهة تنزيهية، ثم المكروه كراهة تحريمية، ثم الحرام. السنة، الفرض والواجب والسنة والمباح والمكروه كراهة تنزيهية والمكروه كراهة تحريمية والحرام. هذه السبعة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب، شو الفرق بين الواجب والفرض؟ الفرض عندهم الثابت بالدليل المتواتر، والواجب عندهم الثابت بحديث الظن. حديث الوتر ليست قطعية، ليست متواترة، وإنما هي ظنية. فعندهم الفرق بين هذا وهذا: تارك الفرض آثم وتارك الواجب آثم. تارك الفرض منكر الفرض كافر، منكر الواجب ليس بكافر. المنهي عنه بدليل قطعي بنص من الكتاب أو الأحاديث المتواترة عندهم حرام. المنهي عنه بأدلة من كليات الشريعة ومقاصد الشريعة وليس بدليل متواتر عندهم مكروه كراهة تحريمية. يعني الإمام أبو حنيفة والحنفية لا يقبلون القول بأن الدخان حرام، لكنهم يقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية. طيب، شو الفرق؟ قال هذا آثم وهذا آثم، لكن اللي بيقول الخمر حلال كافر، واللي بيقول الدخان حلال ليس بكافر، لأنه هذا مكروه كراهة تحريمية وليس حراما. لكنهم يؤثمون من ترك الفرض ومن ترك الواجب، ويؤثمون من ترك من فعل المكروه كراهة تحريمية أو من فعل الحرام. والله تعالى أعلم. أخ في الإمارات يسأل عن كيفية صلاة من تلبس حفاظة بسبب كسر في الحوض، وبعد ذلك أصبحت تستطيع المشي لكبر سنها، وهي الآن متوقفة عن الصلاة بسبب جهلها وإياس الشيطان لها بأنها نجسة وليست طاهرة بسبب هذه الحفاظة، أفيدونا جزاكم الله خير. والله يا إخوة، لو لم يكن للعلم بركة وثمرة إلا عدم الانقطاع عن الصلاة عند الكبر، ولما يكون الإنسان أهوج ما يكون إلى ربه عز وجل قبل لقائه، لو لم يكن للعلم بركة إلا هذه لكفى. الذي يعني أمس أحد إخوان الأفاضل من يصلون معنا يقول: والدتي ما بتصلي، والدتي الآن بقول في فوق 80 وما بتصلي. طبعا هي ما بتصلي عبادة، عجيب هذا، هذا من أعجب ما يكون، لكن هكذا الجهل، ما بتصلي عبادة، كيف عبادة؟ يعني كيف أنا الآن بسرب بول، بسبب الضعف الموجود عند الإنسان لما يكبر، كيف أصلي وأنا أسرب بول؟ مستحيل تقتنع، هذا جهل، هذا جهل. فبعض الناس لما يكبر، يعني في مرة المرات شكوا لي رجل لا يصلي، وإحنا خارجين المسجد نذهب إليه، فذهبت فزرته، كان معنا ولده، ليش ما بتصلي فلان؟ مسكين جاهل. قال: أنا حالف بالله ما أصلي. متعذب مسكين، متعذب، هو متعذب بسبب جهله، حسم الأمر أخيرا أنه أقسم بالله ما يصلي خلاص. السبب مفهوم السبب، واحد عمره 80 سنة ويصلي ليش؟ في نجاسة على الملابس، في ليس بإرادته، ليس بإرادته. لا يوجد عذر للمسلم أن يترك الصلاة، ما في عذر أبدا. النبي يقول المرأة قال صلي توضأ لكل صلاة للمستحاضة ولو قطر الدم على الحصير قطرة. لو كنت تصلي والدم سيال صلي، لو كان البول سيال وانت واقف صلي، ما في مجال لترك الصلاة، ما في مجال لترك الصلاة أبدا. شو يعمل الإنسان؟ يتق الله ما استطاع، يتق الله ما استطعته، يتق الله ما استطاع. فرق بين الإنسان اللي عنده سلسه في بيته واللي عنده سلسه خارج بيته، فرق هو في بيته ضعيف وهو في بيته قوي. يعني هو في بيته بقدر يتخلص منه ويتخلص من آثاره على الملابس، أو يعني يتخلص من الحفاظة إذا كان قوي، أو ما يتخلص من الحفاظة. فرق بين الإنسان، الله جل في علا لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا استطعت تنظف تتوضأ تفعل، ما استطعت تصلي على حالها، تصلي على حالها. فالواجب الواجب الصلاة، لا يشرع للإنسان أن يترك الصلاة أبدا. والواجب الإنسان أن يتقي الله عز وجل قدر استطاعته. فيا أخي يا من تسأل ولدتك تلبس حفاظة، يعني ارعوها تصلي على أحسن حال لها، فهموها. لكن الكبير صعب يدرك، إذا ما فهم وهو صغير وتفقه وهو صغير فيعرض نفسه لبلاء عظيم، يصبح الأمر فوق عقله، كيف أنا أصلي وأقابل الله وأنا نجس؟ المسلم لا ينجس، الإنسان يكون عليه نجاسة بس هو ليس بنجس. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه يقول لعائشة ناولين الخمرة وسادة، فقالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك، شو المشكلة ناوليني؟ متحائض شو المشكلة ناوليني؟ ناوليني للوسادة، حيضتك ليست في يدك. فالمسلم لا ينجس أبدا. فالإنسان يتقي الله عز وجل ما استطاع، يتقي الله ما استطاع في أداء الصلاة. شاب قال لمخطوبته التي عقد كتابه عليها إن فعلت كذا فأنت محرمة عليه، ثم وقع منها ذلك الفعل، فما الحكم؟ إذا نوى الطلاق وقع الطلاق، وطلاق غير المدخول بها فراق، ليس له أن يعود، يحتاج لعقد جديد، ليس لها عدة. وإذا أراد الظهار وقع الظهار. فيستفسر منه عن نيته، والله سبحانه وتعالى أعلم. كيف يكون الضرب كما ورد في الحديث فاضربوهم على عشر؟ الضرب غير مبرح، الضرب الذي فيه رحمة، الضرب الذي فيه رحمة، الضرب الذي فيه تربية، لا تكسر عظما ولا توقع ألما، ولكن اشعر أن هذا الولد مراقب وهذا الولد يسأل عن صلاته. وهكذا أنا لي زوج أخت يعجبني مذهبه في الضرب، فقبل أن يضرب يقرر الولد الخطأ ويتناقش معه طويلا حتى يعترف أن هذا خطأ، ثم عنده يعني ضربات هي الميزان يرجع إليها، هذا مثل ذاك ولا أقل ولا أكبر، فيقرره ويضربه بعد أن يفهمه لماذا يضربه. والأصل في الوالد أنا المربي ما ينبغي أن يكون منفعلا، إذا أنت تكون منفعل ما تربي بعد، إذا أنت سابق غضب وانفعال ما تربي، ابعد نفسك عن ولدك، تؤدب ولدك وتضربه وأنت هادئ وأنت تفهم وعقلك معك من غير انفعال، وبعد أن تقرر الخطأ وتفهم الولد الخطأ. لذا يحرم شرعا الضرب قبل العشر. تستدرك عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقول مروهم وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشر، ولا ترك الصلاة قبل العشر بدون تضربوا شرعا حرام. طب افهم علي الآن، وفقني الله وإياه. في حديث ثوبان بن أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير موضوع الصلاة، أحسن شيء في الدنيا إيشه؟ صلاة. طب حرام تضرب ولدك قبل العشر على الصلاة وهو أحسن موضوع؟ حرام تضرب ولدك على أي شيء من الأشياء قبل العشر. لا يجوز للوالدين أن يضربوا أبناءهما قبل بلوغ 10 سنوات على أي موضوع من المواضيع. الولد يغمر ويزجر أما لا يضرب. فذاك الولد الوالد الذي ما أقسى قلبه وما أبعد الشفقة والرحمة منه اللي بيأذي ولده والولد لسه بعد ما يفهم ماذا يفعل، الذي يضرب ولده ولا سيما إذا كان الضرب مبرعا مؤلما موجعا قبل 10 سنوات. واحد يقول أنا بضرب ولدي والولد بيكذب. قلت كم عمر ولدك؟ قال 5 سنين. قلت يا رجل حرام عليك، أنا ظالم. ابن 5 سنين ما يكذب، ابن 5 سنين ابن خيال واسع، بتخيل بتكلم عن خيال، مش بكذب. ما يقال عمر 5 سنين يكذب. وأسوأ ما يمكن على الإطلاق تعليق الصغار في خيال الصور المتحركة، هذا أسوأ ما يكون. علماؤنا السابقون كانوا يأخذون الأولاد وخيالهم واسع فيملأ الخيال بكتب أهل العلم، بالقرآن الكريم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، متون العلماء، فترسخ تماما كما ترسخ صور متحركة في أذهان الصغار الآن. اللي بيرسخ صور متحركة في ذهنه وهو صغير الآن بيصير يحل المشاكل بطريقة سحرية، مثل ما بيشوف البطل سوبرمان، ببطل واقعي أبدا، ببطل يشتغل يعني ولد مضروب، ولد ما في خير أبدا لا في دين ولا في دنيا. ولا سيما اليوم صور متحركة فيها بنات وفيها عورات وفيها ضم وفيها تقبيل وفيها كنائس وفيها كلاب، تعليق الناس بالكلاب إلى آخره، فيها مصائب. فالولد أبجديات التربية الإسلامية ضاعت عنده وامتلأ خياله بأشياء، بحياة غير واقعية أبدا. فلما يكبر ما بيعرف يواجه أي مشكلة، لأنه من صغره تعلم بإيش أبائنا في حياتهم القاسية الدنيوية، كانوا يعيشون مع الآباء في رعي الغنم وفي العمل الصعب، فكانوا يواجهون الحياة برجولة. فكان الواحد يصير عمره 20-30 سنة رجل، وأقسم بالله تتعرف على بعض الناس اليوم، والله الذي لا إله إلا هو، تتعرف على بعض الناس اليوم عمره 60-70 سنة واستعداداته وطريقته التربوية ما تزيد عن 10 سنين، وهم كثر في هذه الحياة. يعني الإنسان الرجل اللي يواجه الحياة، لأن كل التنشئة غلط، وكان الله في عون الأبناء. فأنت قضيت عليه من الجولة الأولى، من أول عمره قبل ما يكبر قضيت عليه بالخالص. مين القضاء عليه؟ طبعا قضى عليه العولمة الجديدة، وقضى عليه وسائل الإعلام التي تنفق المليارات من قبل اليهود على هذا الجيل. الجيل الذي نحن فيه، قرأت مقالة لواحد من دار القاسمي من الخليل، نشرها في بعض المجلات الكويتية المحكمة، يقول اليهود يعني عملوا دراسة على صلاح الدين، قالوا لابد أن يظهر واحد مثل صلاح الدين، لكن لابد أن نعمل كل الأسباب التي تجفف ظهور صلاح الدين. قال فلماذا ظهر صلاح الدين؟ قال درسوا في عصر صلاح الدين كل شيء. قال حتى درسوا نداءات الباعة في الأسواق، حتى درسوا الأهازيج التي كانت الأمهات تنوم الأبناء عليها. قال هذه لها دور في ظهور صلاح الدين، فلازم إحنا نتدخل في الأمثال، ولازم الأمثال الدارجة عند الناس، ولازم نتدخل في أن الأم لما تنيم ابنها عيش تنيمه، شو تقول له، شو تغني له أغاني الشعبية، وعلاقة الناس بالمسجد، وعلاقة الناس بالعلماء، لازم كلها مدروسة، ولازم كلها تمشي في اتجاه حتى يطول عمرنا أكبر وقت ممكن. انظر إلى عدوك، انظر إلى حالك الآن، فترى نفسك أن يعني وسيلة في تنفيذ يعني مؤامرات الأعداء. إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد قلت شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقع عين هؤلاء الذين قتلوا حاجب الإبل، صاحب الإبل، فهل هذا دليل على جواز التمثيل؟ لا، لعن النبي الممثلين في مسند الإمام أحمد، لعن النبي الممثلين. لكن هذا القصاص، المعاملة بالمثل، التمثيل أن تمثل بالميت بعد وفاته انتقاما منه، أما القصاص في الحياة فمشروع، مشروع أن تعامل من قتل أن تقتله كما قتل، هذا قصاص وليس هذا تمثيل. التمثيل انك بعد الموت تمثل في جثته. النبي ما فعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم اقتص منهم ففعل بهم ما فعلوا في الراعي. فالتمثيل شيء والقصاص شيء آخر، والله تعالى أعلم. لا أسأل عن الجمع، تكلمنا عن الجمع طويلا. في كتاب الله عز وجل ذكر الجهاد بالنفس والمال، فما أرشد الدراسات والفعوى في بيان غايات من هذه المسائل. أحسن كتاب في ظني تكلم في فقه الجهاد كتاب ابن المناصف ابن الأصبغ المالكي، الإرشاد في أبواب الجهاد، الإنجاد في أبواب الجهاد. وقد يسر الله لي ولبعض إخوان الحضور معنا تحقيق هذا الكتاب في مجلدته. ومن الكتب المعاصرين من أحسن ما رأيت في كتب الجهاد الجهاد في سبيل الله أو القتال في سبيل الله لهيكل، له كتاب مطبوع في 3 مجلدات، يعني عرض الجهاد عرضا قويا جيدا. ومن الكتب النافعة في الجهاد كتاب الشيخ محمد نعيم ياسين، له كتاب جميل اسمه الجهاد ميادينه وأنواعه، فهو أيضا من الكتب النافعة الجيدة، والله تعالى أعلم. ما معنى الائتدام في قول النبي صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة؟ في رواية كل الزيت وادهنوا به. هذه سبحان الله تعالى الائتدام يعني تحط الزيت وتأخذ يعني يصبح كالطبيخ، يعني تغمس الزيت، يعني الخبز تجعله في زيت، زيت زعتر مثلا تأكل زيت زعتر. حتى من استحضر مثل هذا الحديث له الأجر. والزيت والزعتر معروف قديما، كان سلمان الفارسي كان أثاثه في بيته كأثاث المسافر، كل مسافر عنده أثاث. فجاء له لما كان في دمشق جاء له أضياف وكان يأكل كسر خبز يبلها بالماء ويأكلها، وكان سلمان رضي الله عنه من الزهاد، فقدم لهم ما يأكل فقالوا نريد زيت وزعتر، هكذا الرواية صحيحة، قالوا نريد زيت وزعتر. فأخذ إناء له فرانه عند البقال وأتى بزيت وزعتر قدمه له فأكلوا. فلما أكلوا قال رضي الله تعالى عنه قال نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن التكلف. أنا أكرمتكم لكني تكلفت، نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن التكلف. لذا أطعم الطعام اليوم بسبب التكلف لو لا وجود له. اليوم الإنسان لما يعني يسهر عند أخوه يزور أخوه وجاء وقت غداء جاء وقت عشاء موكل جاء موكل خلاص ما في كلفة، أطعم الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طبخ أحدكم اللحم فليكثر المرقة وليهدي إلى جاره، يهديه مرقة لحم وليهدي إلى جاره. طبعا هذه عادات الآباء والأجداد، أبانا وأجدادنا اللي طبخ طبخة يعني فيها عليها، قال لي ودي لجارك، ودي لجارك صحن. يوم رحت وديت لجارك صحن قامت الدنيا وما قعدت، وارتكبت أكبر الكبائر في الدنيا. هذه أشد من كبيرة مرت الجار تخرج متبرجة ولا تخرج، هذه أشد، هذه كبيرة أكبر عند الناس. فإن الله يشتكى حياة فيها تصنع وفيها تكلف وفيها ما فيها. فالنبي أرشدنا أن الدهن بالزيت، الزيت شجرة معمرة، والأطباء يقولون فيه في خلايا في البدن، في أشياء تخص الخلية في البدن يعني لا يمتد عمرها ويطول عمرها إلا بالزيت. والزيت من أسباب بإذن الله تعالى من أسباب التعمير، ليأكل الزيت لا يعرضه للنار، ويأكل الزيت يعمر. ليجد رحمه الله مات عمره 115 سنة، كان يشرب الزيت شربا كما نشرب الماء، وأخبره وهو ابن 90 يعني بقوة بعض أكبر إخواني كان في 30s، ويقول له قوم أباطحك يعني ويرميه الأرض وهو ابن 90. فالزيت اليوم الناس استعاضوا في الزيت البيبسي هش العظام، والله العظيم ما أدري أريد أقول أتكلم باسم الشرع، ما يجوز أتكلم يعني بقناعاتي الشخصية، ما أدري يعني البيبسي ما المرغوب فيه. لونه أم طعمه. والله اللبس لا يصلح إلا للمراحيض جلكم الله. تسليك تسليك ما أدري من مرغوب فيه، فائدته ثمرته، المال الذي يؤخذ إلى أين يذهب، مع من إلى ماذا يؤول. يعني كنا متنظر المثلة يعني تكاد تقول والله الناس ما تركوا البيبسي، يعني ماذا سيصنعون لدينهم؟ يعني شيء يضرهم، والأموال تضر المسلمين وتفيد اليهود، ماذا سيقدمون لدينهم؟ ما أدري. أنا أقول حرام لذاته، لكن أنا أقول فيه محاذير وفيه مشاكل لا يعلم بها إلا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بحمام زيت، تعود أنا شخصيا، يعني الآن أنا تعبان بسبب البرد، أرتاح وأشعر بنشاط وبقوة لما أنا أعمل حمام زيت، وأعمل حمام زيت لأن النبي قال ادهنوا به، يعني الزيت يكون من أعلى رأسك لأخبص قدميك، فتشعر بقوة وتشعر بنشاط وتشعر بفائدة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. النبي يقول لنا دهنوا به، لما تفطر حط جنبك صحن زيت وتدموا به، تدموا به. وما أجمل تجعل حياتك كلها مع شرعك، يعني استيقظ تغسل وجهك، توضأ توضأ، ما غسل وغسل تكسب أجر، يعني تكون حياتك كلها مع الشرع، حتى في أكلك حتى في شربك. طيب يكفينا هذا ولا يكفي هذا القدر؟ طيب هذا السؤال، من يصلي جالسا متربعا أو على الكرسي عند الإماء هل يومئ برأسه فقط أم يعني ثأره؟ يومئ ويكون إيماؤه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه، يكون يعني لما يركع يركع يومئ إيماء قليل ثم يعتدل، لكن لما يسجد يكون الإيماء أكبر. كيف الإيماء؟ على حسب قدرته، هو مطلوب منه إيمائين، إيماء أدنى وإيماء أعلى وإيماء أدنى، هذا الإيماء الأعلى والأدنى يتفاوت على حسب تفاوت المرض والقدرة، قدرة المريض، لكن يكون في إيمائه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.